نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة مريم ميم زاي جيم من تبوك. أختنا في الله، عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد تقول فيه: ما حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة مثل الكاسات؟ هل حكمها حكم الذهب والفضة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فجميع الأواني التي من الفضة أو من الذهب أو مطعمة في الذهب والفضة أو موهة بذلك، كلها ممنوعة ولا يجب استعمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في عين الله فضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني كفرة، ولكم في الآخرة. فقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في عين الله فضة ولا تأكل في صحافها، يعم المطعمة والمموهة والتي كلها من الذهب والفضة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في عين الذهب والفضة إنما يجرد في بطن نار جهنم، رواه مسلم في الصحيح. وفي لفظ آخر لغير مسلم بإسناد صحيح من الدارقطني وغيره: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك. هذا يدل على التعميم، وأنه لا يجوز استعمال الأواني المطعمة بالذهب والفضة أو الموهة بالذهب والفضة أو التي هي من الذهب والفضة من باب أولى. ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق، كلها داخلة في هذا. ويستفى من ذلك شيء واحد، وهو الضبة التي ربوا بها القدح، الإناء إذا انكسر أو انشعب ومن جاءت ضبة فقط، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يربط بشيء من الفضة قليل، لا بأس بذلك، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له قدح فانشعب فجعل فيه ربة من فضة، رواه البخاري الصحيح من هذه أنس رضي الله عنه. احتج بذلك العلماء على أن الضبة اليسيرة من الفضة إذا انشعب القدح إن انشلخ يكون يربط بها، لا حرج في ذلك. أما يتها إناء من الذهب والفضة أو يطعم من الذهب والفضة للزينة والجمال، هذا كله لا يجوز ولو كان ذلك في الأواني الصغيرة كالأخواب ونحوها. نعم، جزاكم الله خيرا. ما رأيكم سماحة الشيخ في من يستعمل الذهب والفضة للأسنان؟ الأسنان فيها تفصيل، إذا تيسر اتخاذ الأسنان من غير الذهب والفضة هذا أولى. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لشخص قطع عنه أن يجعل أنفا من فضة، فلما أمتنع عليه أمر أن يجعله من ذهب، فدل ذلك على أنه لا حرج في مثل هذا للضرورة. ولأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه ربطوا أسنانهم بالذهب، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك. وإن تيسر معدن آخر يقوم مقام الذهب فهو أفضل وأولى وأحوط، وهذا للرجال خاصة. أما النساء فأمرهم أوسع، النساء أمرهن أوسع في ذلك لأنهم من الزينة. إذا قلت قضى أسنانها بالذهب أو ركبت سنا سقط وثبت من ذلك سنة من ذلك فالأمر فيها في حق المرأة أسهل وأيسر. أما الرجال فالواجب في حقهم التبرع والبعد عن الذهب والفضة إلا عند الحاجة في مثل الأسنان ومثل الأنف إذا قطع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجعل مكان أنف من ذهب لا حرج في ذلك. فالأسنان الآن موجود من أشياء كثيرة تقوم مقام الذهب. نعم نعم. ولا حاجة إلى الذهب. نعم. بالنسبة للرجال. نعم. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من قوات دوكا في السودان، وباعثها مستمع من هناك هو أحمد من الله بابكر. أخونا أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هناك أشخاص أحياء يرزقون، يذهب إليهم أهلنا البسطاء لأخذ ما يسمى بالطريق وأخذ الفاتحة منهم، لأن دعوتهم مستجابة على حد تعبير أهلنا البسطاء، علما بأن أهلي يركبون العربات لزيارتهم لأن مكانهم بعيد عن القرية ويكلفهم هذا مبالغ هم في أشد الحاجة لها. أفيدونا جزاكم الله خيرا ووفقكم. الطرق الصوفية مما أحدثها الناس، والمتصوفون غالبهم أهل بدع وأهل جهل، وكونهم يشرعون للناس طرقا خاصة في الأذكار هذا لا أصل بها من البدع، فالواجب أن لا يتصل بهم لهذا الأمر، وأن لا يسألوا عن هذا الأمر، وأن لا يقتدى بهم، بل واجب على أهل العلم أن ينبهوهم ويشرحوا لهم الحق ويدلوهم عليه، لأن غالبهم جهال مقلدة لغيرهم، فالواجب تعليمهم وإرشادهم، وأن البدع أنكرها الله عز وجل بقوله سبحانه: أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، مردود. فالواجب على أهل العلم والعباد أن يتقيدوا بالشريعة، وأن لا يشرعوا للناس شيئا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا في الأقوال ولا في الأعمال. ومن كان معروفا بالتصوف لا يقتدى به ولا يعمل بقوله وتوجيهه، لأنه ليس عنده علم، بل إنما هي طرق تلقاها بعضهم عن بعض وأحدثوها وساروا عليها، فلا ينبغي أخذها عنهم، بل يجب إرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وشرح السنة لهم حتى يستقيموا عليها وحتى يدعوا البدع. ومن ذلك ختمهم الدعوات بالفاتحة أو تعليمهم الفاتحة للتثويب حتى يثوبها لفلان أو فلان، هذا ليس له أصل. الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة يستفيد ويتعلم ويطلب الثواب من الله عز وجل. نعم، قال بعض العلماء أنه لا بأس بالقراءة للموتى وتثويبها للموتى أو للأحياء، قد يقرأ ويجعل ثوابها لفلان، لكن ليس عليه دليل، ولم يفعله مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ما كان النبي يقرأ للناس يقرأ حتى يثوب لهم، وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم. فالأولى للمؤمن أن يدع هذا الشيء وأن يكتفي بما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو لموتاه بالمغفرة والرحمة، يصدق عنهم بالمال، يحج عن من يحج عن موتاه يعتمر، لا بأس لكن قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. أما أن تقرأ لهم قرآنا يثوبه لهم فليس عليه دليل، والذي ينبغي ترك ذلك، لأن البدع لا خير فيها وشرها عظيم. فكونه يقرأ قراءة يقصد ثوابها لفلان أو فلان هذا ليس عليه دليل، فيخشى عليه أن يكون أتى بدعة منكرة، فلولا له ترك ذلك. وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، لأن العبرة بالدليل ما بأقوال الناس، والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: واختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قال بعض أهل العلم إنه يقرأ الموتى، وقال آخرون لا، ترد مسألة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا رجعنا إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم نجد في ذلك ما يدل على أن القرآن يثوب الموتى أو لغير الموتى. الإنسان يقرأ القرآن ليستفيد ويتدبر ويتعقل ويحصل له الثواب من الله عز وجل. وإذا دعا لإخوانه المسلمين أو لأوتاه المسلمين أو لوالديه المسلمين بالمغفرة والرحمة حال قراءته أو في أوقات أخرى كل هذا لا بأس به. لكنه يقرأ لطالب الثواب من الله نفسه وليستفيد من القرآن ويتعلم أحكام الله ويتدبر ويتعقل، هذا هو المشروع. وفق الله المسلمين لكل خير. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا أيضا أرجو تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، صدق الله العظيم. ماذا يقصد الشيطان بالتزيين والغواية وما هي؟ مقصود الشيطان بذلك أنه يعمل ما يستطيع لإغواء الناس وصدهم عن الحق وإخراجهم من الهدى إلى الضلالة حتى يكون معه الناس في الجحيم. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يدعونا إلى أن نكون معه في النار لأن الله وعده النار وحتم له بالنار وأنظره إلى يوم القيامة ابتلاء وامتحانا حتى يتبين من يطيع الله ورسوله ممن يطيع الشيطان ويوافقه، وهو أيضا يزين لهم الباطل ويحسن لهم المعاصي ويدعوهم إليها ويسخرها عليهم ويقول لهم افعلوا كذا الله غفور رحيم الله تواب كريم حتى يزين لهم الباطل ويقول تمتع بهذا بالزنا بالخمر بأنواع الباطل كما يزينها الشرك إذا استطاع حتى يدعوه لكفر بالله والضلال. فعدو الله يغوي الناس ويزين لهم الباطل حتى يكون معه في النار لأنه ابتلي بهذا البلاء لعنه الله وطرده ووعده النار لاستكباره وإيبائه من سبيل آدم وعصيانه ربه فاستحق لعنة الله وغضبه وطرده من رحمته وأنه توعده بالنار والخلود فيها. قال تعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فالعدو الشيطان قد وعده الله النار وحتم له دخولها فهو حريص غاية الحرص على إغواء بني آدم وعلى وتزيين الباطل لهم حتى يكونوا معه في النار. وهكذا هو أيضا شياطين الجن حريصة أيضا على إغواء حتى الجن، فهم حريصون على إغواء الجن معهم وعلى إغواء الإنس، كما أن شياطين الإنس كذلك حريصون على إغواء الإنس حتى يكون معهم في السعير، كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله جل وعلا ابتلى هؤلاء وهؤلاء، ابتلى الجن والإنس بالشياطين ثم متمردين خارجين عن طاعة الله من الإنس والجن حتى يدعو الناس إلى الباطل ويزين لهم الباطل. فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء الحذر من الشياطين، وكل من دعاك إلى عصيان الله متعمدا فهو شيطان إما إنسي وإما جني، فليملئك الباطل في قلبك من شياطين الجن وليدعوك لها ظاهرا من الإنس ومن شياطين الإنس أن يقول لك افعل الزنا اشرب الخمر اقتل فلان بغير حق أو يدعوك إلى الكفر والضلال إلى عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو إلى عبادة الأصنام أو الملائكة أو الجن، كل هؤلاء من الشياطين فليس لك أن تطيعهم، يجب عليك أن تعصيهم حتى لا تكون معهم في النار وفي السعير، وإياك أن تخدع بهم وتزيينهم للباطل وتحسينهم للمعاصي بل يجب أن تطيع الله ورسوله وأن تستقيم على أمر الله وأن تبتعد عن محارم الله وأن تستعين بربك جل وعلا تقول اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أعذ من شياطين الإنس والجن، اللهم اكفني شرهم. تستعين بالله من شياطين الإنس والجن، تحذرهم، وإذا وقع في قلبك شيء فأعرضه على ما قاله الله ورسوله، فإن كان مما يوافق قول الله ورسوله فهذا حق اقبله، وإن كان يخالف أمر الله ورسوله فهو من الشيطان. وإن أشكل عليك فاسأل أهل العلم، أهل العلم والإيمان، أهل البصيرة من علماء المسلمين أهل الهدى، سألهم عما أشكل عليك، هل هذا حق أو باطل. إذا كنت لست بعالم وإن كنت طالب علم فانظر في الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف الحق من الباطل، وحتى لا تشتبه عليك الأمور التي يدعو إليها الشياطين من الإنس والجن بما قاله الله ورسوله. والله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه وإما ينزغنك من الشياطين فاستعذ بالله إنه هو السميع سبحانه وتعالى. والنزغات التي من الشيطان هي ما يملي عليك الشيطان ويقع في قلبك من دواعي الباطل، في من نزغات الشياطين، شياطين الجن، ويتمثل الجن للناس ويدعو لهم من الباطل في صور الرجال من بني آدم أو في صور النساء، قد يتمثلون ويدعون إلى الشرك والباطل. فإياك أن تطيع من أمرك بالباطل، ولو كان أخاك، ولو كان أباك، ولو كان صديقك، لا تطيع أحدا في الباطل أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فمن أمرك بالخير وطاعة الله ورسوله فهو مشكور، وهذا يطاع في الخير. أما من دعاك إلى المعاصي والشرك فلا، وإن كان قريبا وإن كان صديقا وإن كان أميرا وإن كان أبا وإن كان أما فليس لك أن تطيع أحدا في معاصي الله عز وجل. وإياك أن تغتر بالخداع وتزين الباطل وتلبس الحق بالباطل من شياطين الإنس والجن، احذرهم حتى لا يجروك إلى النار وحتى لا يقودوك إلى السعيد بسبب الخداع وتزيين الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الورود هو المرور على الصراط يوم القيامة، ينصب للناس يسر على جهنم يمرون عليه، فالمؤمنون يمرون عليه ويسلمون إلى الجنة، وبعض العصاة يسقط وبعض العصاة ينجو، والكفار لا يستطيعون المرور عليه بل يساقون إلى النار، نسأل الله العافية. فالناس واردون إلى هذا الصراط، المؤمنون يردون ويمرون سالمين كما قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان أرد حتما مقضية ثم نجينا اتقوا ولا نرى الظالمين في هذه فية. فالله نجي المتقين ويمرون سالمين، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم دون ذلك على حسب أعمالهم الصالحة. وعليه كلالين، على جهة كلالين من جانبيه، لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، تخطف الناس بأعمالهم السيئة، منهم من يخطف وينجو ويخدش وينجو، ومنهم من يسقط في النار نسأل الله له بمعاصيه. اللهم سلم سلم، والأنبياء على حفتي الصلاة يقولون اللهم سلم سلم، درس الأنبياء اللهم سلم سلم ذلك الوقت. يا الله، فكل الناس الذين دخلوا في الإسلام يمرون على هذا الصراط. فالمؤمن السليم ينجو، وبعض العصاة ينجو، وبعض العصاة يخدش وينجو، بعض العصاة يسقط بشدة معاصيه ويعذر على قدر معاصيه، ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه إلى الجنة. أما الكفار فلا يستطيعون، بل يساقون إلى النار ويحشرون إليها لأنهم من أهلها وقد أعدت لهم، نسأل الله العافية، فهم واردوها وصائرون إليها، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من كرار نافع مصطفى، يقول في رسالته وهي طويلة، يقول: رزقني الله بثلاثة من الأولاد، وعاهدت نفسي وقلت إذا رزقني الله بغلام في المرة القادمة إن شاء الله سوف أجعل تعليمه يكون في الأزهر الشريف من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية تعليمه، طمعا في أن يكون حافظا للقرآن الكريم والفقه والسنة، وكنت أتمنى أن يكون واعظا دينيا. رزقني الله بهذا الغلام واستجاب الله لدعائي، وكبر الغلام وبلغ 5 من عمره، فأردت أن أوفي بعهدي، ولكن حدثت مشكلة أنني أسكن في الناحية الغربية لنهر النيل، والمعهد الديني بالناحية الشرقية، والحائل بيننا هذا النيل، ولم يكن عندنا قطارات أو سيارات، ولكن في الناحية الموجود بها المعهد قطارات وسيارات تمر، وخشيت على ابني من الغرق في النيل أو الخطر من القطارات والسيارات، ولم يكن لدي أي وقت أن أذهب بنفسي إلى المعهد لأنني أعمل في الزراعة، ولم أجد أحدا من أهل القرية يريد أن يأخذ ابني معه. خلاصة ما في الموضوع أنني لم أتمكن من الوفاء بما قلت، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا، وهل أكون قد ارتكبت إثما؟ إن كنت نذرت قلت لله علي، أو نذر لله، أو صدقة لله أن أجعل ولدي في الأزهر نذرا، فهذا كفر كفارة يمين، لأنك لا تطيق هذا الشيء، فعليك كفارة يمين والحمد لله. وهي إطعام 10 مساكين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة. فإذا أطعمت 10 عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة فقد أديت ما عليك والحمد لله. وإذا أعطيتهم طعاما كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو التمر أو الحنطة كفى ذلك، وإن كسوت كل واحد قميصا كفى ذلك. أما إن كنت ما نذرت قلت لا أفعلن، ولكن ما نذرت قلت النذر لله ولا حلفت فليس عليك شيء، ولكن تلتمس لها المدرسة الطيبة التي فيها الناس الطيبون الأخيار من أهل السنة والجماعة من أنصار السنة وغيرهم من أهل السنة المعروفين بالخير حتى يدرس فيها، أو معهد من المعاهد الشرعية السليمة الطيبة يدرس فيه. والحمد لله عليك أن تجتهد حتى يكون في مدرسة طيبة تدرس القرآن وتعلم الناس العلوم الشرعية وليس فيها مخرفون من أهل البدع، حتى تكون بذلك قد أديت الأمانة، لأنه أمانة في ذمتك هذا الولد أمانة، فعليك أن تجتهد حتى يكون تعليمه في محل طيب ليس فيه خرافات، بل مدرسة طيبة أو معلم طيب، ولا يلزمك أن تعلمه في الأزهر، وعليك كفارة يمين إذا كنت نادرا. أما إذا كنت ما نذرت إنما قلت إن شاء الله أو سأفعلن كذا، هذا ليس بنذر ولا عليك شيء. أما إن قلت والله لا أفعلن أو نذر الله علي لا أفعلن، فعليك كفارة يمين. أصلح الله ولدك ووفقنا وإياك للخير. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، فيما إذا قيد كلامه بالمشيئة؟ معلش قال إن شاء الله معلش. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع شين عين با من العراق، يسأل ويقول: هل صحيح ما قرأت في بعض كتب الفتاوى بأن القطن والصوف والسجاد لا يجوز الصلاة عليها، وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها، ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصير ولم يصلي على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن؟ الصواب لهذا أنه لا حرج في ذلك، أنه لا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر وكذلك من سعف النخل وغير ذلك، كل هذا لا حرج عند أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من ساعة في النخل، وصلى الصحابة على الماط من القطن وغيرها، وليس في هذا محظور بحمد الله عند أهل العلم عند علماء السنة، كل ذلك جائز والحمد لله. يصلي الإنسان على القطن والصوف وعلى ما نبت من الأرض من سائر الشجر من ساعة في النخل وغيره، كله بحمد الله واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة ألف عين ألف من تعز في اليمن بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، تقول إني أم لثلاثة أطفال، ومشكلتي هي أني عندما أكون حاملا أمرض مرضا شديدا، وهذا المرض يستمر لمدة 6 أشهر، فأبقى في غرفتي وأعتزل عن كل شيء، وأصبح عالة على أهلي حيث يقوم على خدمتي أنا وأولادي، ولا أريد أن أشاهد أحدا ولا أحب أي طعام له رائحة، حتى أولادي لا أريد أن أسمع أصواتهم، حتى أني قمت بفطم ابنتي وهي لم تبلغ 2 سنة من شدة المرض، وكذلك لا أريد النور في غرفتي التي أنا فيها في هذه الحالة. هل يجوز والحال ما ذكرت أن أمنع الحمل نهائيا، علما أني أسقطت بعد أن كان لي 7 أشهر؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. نعم، لا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها لتمنع الحمل، لأن هذا ضرر عظيم ومشقة كبيرة. والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها مما يمنع الحمل لهذه المضرة العظيمة، لكن إذا حملت فليس لك إسقاط ذلك بعدما يتجاوز 40 الأولى. أما في 40 الأولى فالأمر في هذا أوسع إذا كان هناك بعض المضرة، أما استعمال ما يمنع الحمل كليا من أجل هذه المضرة فلا حرج في ذلك، لكن لو قدر أنك تساهلت حتى صار الولد إلى ما بعد 40 فلا تسقطيه، بل تحملي وتصبري بعد الله في ذلك الخير والبركة. نعم. جزاكم الله خيرا. قلتم 40 سماحة الشيخ، والذين قالوا 80 ما رأيك فيها؟ المشروع 40 لأنه وقت النطفة كالعزل، وقت النطفة كالعزل كما يعزل عنها، أما إذا انتقل إلى العلقة أو إلى المضغة صار انتقل إلى حيوان حينئذ إلى أصل حيوان، فالواجب ترك ذلك إلا عند ضرر القصوى، إذا فهناك ضرر بين عظيم فلا بأس بواسطة الطبيبات المختصات. أيوة. أو الطبيب المختص إذا لم يجد الطبيبة المختصة بإسقاطها عند الضرر كبير، يعني إذا يخشى عليها الهلكة. أيوة. والموت. نعم. هذا في حالة 80 بعد 40 بعد 40، أما إذا تخلق. أيوة. ونفخت في الروح بعد 4 أشهر هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء أن عدم إسقاطه وعدم إخراجه يكون سببا لموتها فحياتها مقدمة، لا بأس بإسقاطه بالطريقة الممكنة عند الأطباء حتى لا تموت هي بأسباب بقائه. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.